بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أذكر مرة من المرات كان لي محاضرة في إحدى المناطق فذهبت إلى تلك المنطقة فقال لي أحد الإخوة يا شيخ ودنا نزور الشيخ فلان. قلت ليش؟ إيش فيه الشيخ هذا؟ قال يا شيخ حصل له مصيبة ودنا نزوره حتى نصبره على ما هو فيه. تدرون يا جماعة ما الذي أصابه؟ تدري؟ هذا الرجل دكتور في الجامعة عمره قريب من 50 سنة، عنده أسرة كاملة قرابة 8 أو 9 من الأولاد مع أمهم، ذهبوا إلى منطقة أخرى لزيارة أخوالهم، سيارة جمس كبيرة، واللي يسوق السيارة ولدهم عمره 22 سنة، يعني ليس صغيرة، يسوق السيارة وأمه معه وإخوانه، وأبوهم كان عنده تدريس في الجامعة فما ذهب معه. ذهب الجميع وأثناء الرجوع صار لهم حادث ومات الجميع. كل الأسرة ماتت، انتهوا كلهم، أم أبناء كلهم انتهوا. بالله عليكم يا جماعة إيش المصيبة التي ستنزل على الأب؟ رجل عمره قريب من 60 سنة، باني فلة كبيرة مليئة بالأولاد، 9 أولاد، هذه غرفة فلان، هذه بنت فلانة مخطوبة لسه تتزوج، هذه زوجته، هذا ولدها الصغير يلعب معك، لما يدخل يرى أولاده في فناء المنزل في الحوش يلعبون، لما يكون عنده ضيوف ولده يصب القهوة والثاني يحضر التمر والثالث يدخلهم من مكان الطعام. فجأة المشروع اللي صار له الآن 25 سنة يقوم عليه أو 30 سنة منذ أن تزوجه يرعاهم انتهى. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، من يستطيع فعلا يثبت في مثل هذه المصائب؟ لما ذهبنا وزرناه توقعت أنني سأرى رجلا ربما يعني مغمى عليه، أو على الأقل سنزوره على سرير في المجلس، أو على الأقل ما يستطيع أن يقوم يسلم على أحد من شدة البكاء. مرنا عادي قهوة وشاي وحياكم الله وجزاكم الله خير على زيارتكم لأخيكم، بدل ما نحن نصبر على مصيبة. تخيل بدأه يصبرنا. والله يا شباب بدأه يقول لنا أبد عادي يا أخي، مصائب تصيب كل إنسان والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد أنهم ماتوا على الدين وماتوا على الإسلام، الحمد لله اللهم لك، هذه مصائب كل إنسان، ما لنا إلا نصبر، الحمد لله على أن صبرني أنا. وتتعجب كأن الرجل ما أصلا، كأن واحد من أولاده ماتوا الاثنين، مع أن العائلة كلها دفنهم وصلينا عليهم، ماتوا جميعا. ذرف الدموع بلا سكن والقلب يصرخ يا زمن، والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.